إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إن الله فضح الدنيا بالموت فلم يترك لذي لب فرحا. حقيقة غفل عنها الكثير من الناس اليوم، حقيقة يقر بها جميع الناس اليوم، حقيقة يقر بها المؤمن والكافر، البر والفاجر، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية. في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي وقال: يا ابن عمر، أو يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليت الأمر يتوقف عند الموت لاسترحنا كثيرا، ولكن هيهات هيهات. بعد الموت قبر، وعند القبر فتنة وسؤال، وبعد السؤال روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، كان يدخل يديه في ركوة من ماء، في إناء من ماء، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قال تعالى وهو يصف هذه اللحظة الرهيبة العجيبة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كان يفر منه الإنسان، ذلك ما كان يرجو الإنسان أن يكون بينه وبين الموت أمدا بعيدا. وقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن الميت أنه سيموت، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصف سكرات الموت: إن الموت كشجرة شوك أدخلت في جوف ابن آدم، فأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبها رجل شديد القوى فقطع منها ما قطع. فمثل لنفسك أيها الإنسان المغرور وقد حلت بك السكرات ونزل بك الأنين والزفرات، فكأني بك يثقل لسانك فلا تعرف أهلك ولا جيرانك ولا تكلم إخوانك ولا خلانك، فكأني بك يا ابن آدم تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب. قال تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أمك الحنون أمامك لا تجد ما تقول، زوجتك كذلك أمامك قد غشاها الذهول، وأما الأطفال فقد طارت منهم العقول. حياتك بعد أن كانت زهرة قد آلت إلى الذبول، تبكي زوجتك وتقول وازوجاه، تبكي ابنتك كالأسيرة وتتضرع وتقول وا أبتاه. تقول وا أبتاه من ليتمي بعدك وأنت تنظر إليهم بعينين ذابلتين ومقلتين شاحبتين، فأنت تسمع البكاء والعويل ولا تقدر على فعل أي شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس من حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وبعد تلك اللحظات الرهيبة العجيبة يقترب منك ضيف رهيب ومخلوق عجيب من غير استئذان ولا سلام، لا يقبل رشوة ولا مالا ولا هدية. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إنها ساعة الصفر وسكرة الموت، ساعة بكى من أجلها الصالحون وشمر لأجلها المشمرون، ساعة أبكت خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما سمعت مثلها قط، قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الطرقات تجأرون. قال أنس: فانصرف الصحابة وغطوا وجوههم ولهم خنين كخنين الصبي من البكاء. إن الموت كأس كل الناس ذائقه، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها والدخان وأمر العامة وخاصة أحدكم. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قد يستبعد الكثير منا خروج الدجال في زمنه أو خروج الدابة أو ظهور الدخان أو طلوع الشمس من مغربها أو قيام الساعة، ولكن هيهات هيهات من خاصة أحدكم وهو الموت. قالت أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها: إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته. إن الموت حقيقة فوق جميع الحقائق، تأتي دون سابق إنذار، لا يفرق الموت فيها بين الصغير والكبير، ولا يميز بين الوضيع والوزير، فهو مهلك العباد وموحش البلاد وميتم الأولاد ومذل الجبابرة الشداد. أين النمرود الذي قال لإبراهيم أنا أحب وأميت؟ أين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ أين قارون الذي قال إنما أوتيت هذا المال وهذه الكنوز على عندي لأني أستحقها؟ أين أبي بن سلول الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ أين أبو جهل وأين أبو لهب وأين فلان وفلان؟ قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فيا أيها المسكين المغرور تب إلى ربك وأب إليه فإنه رحيم غفور. ويا من فردت في الصلاة أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بلا زاد؟ كيف ستجيب ربك يوم القيامة إذا سألك عن الصلاة؟ قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. سئل الحسن البصري رحمة الله عليه، قيل له: ما بال أنفسنا تكره الموت وتكره ذكره، وإذا ذكرت الدنيا اطمأنت قلوبنا وأنست إليه؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فإن قلوبكم ونفوسكم لا تريد أن تنتقل من العمران إلى الخراب. وفي هذا يقول محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. هذا هو المسكن الحقيقي، مسكن الآخرة. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. كان سفيان الثوري رحمه الله إذا ذكر عنده الموت لا ينتفع منه أياما، إذا سئل عن شيء يقول: لا أدري لا أدري. وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله تعالى. روى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. وفي رواية: هاذم اللذات بالدال والذال، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولم يذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. فتأثر أيها الإنسان ورب نفسك على أن تتأثر بالمواعظ والآيات والأحاديث والعظات، وإلا فكبر على نفسك أربعا. قال ابن مسعود: يا ابن آدم، إذا لم تتأثر بكلام الله ولم تخش عقاب الله ولم تنفع فيك مواعظ الله، فاسأل الله تعالى أن يرزقك قلبا فإنه لا قلب لك. إن هذه الدنيا دنية حقيرة، مثل من يجري خلفها ويطمع فيها

الله أكبر. السلام عليكم. الله. السلام عليكم.